زوجتي اشترطت في عقد الزواج ان تعمل، وبعد ان انجبت طفلين امرتها ان تترك العمل فرفضت، وحصلت مشاكل كثيرة، وانا الان امام امرين، اما ان تعمل او ان اطلقها، ارشدوني جزاكم الله خيرا. اعمل الاصلح، اذا كانت طيبة وجيدة ومتأدية في الاداب الاسلامية واضطرت العمل لاجل الحاجة الى المال واكتساب المال وهي مستقيمة في دينها، ويمكن ان تقوم بالامرين فلا باس، وان لم يكن ذلك فالحمد لله اسلك المسلك الاخر، تزوج زوجه صالحه طيبه تقوم بحاجته، وهذه طلقها وكلها اليه الا من سعته. يقول الله سبحانه: وان يتفرقا يغني الله كل من سعته، فانظر ما هو اصلح لقلبك واصلح لدينك، يفعل من طلاق او بقر.